بسم الله الرحمن الرحيم. هناك جملة من الروايات المهمة بالنسبة للجيل الشاب على وجه الخصوص، وذاك لما فيها من تحفيز وحث للإنسان على النشاط والحركة والإبداع والعطاء ونبذ لحالة الترفل والبذل التي تعتري الإنسان وتؤدي إلى إيقاف حركته ونشاطه وعطائه، وبالتالي تؤدي إلى القضاء عليه، لأن الإنسان إنما ينجح بفعل نشاطه وفعاليته، أما إذا توقفت حركته سيتوقف أيضا لا محالة، وذلك هو الفشل بعينه. لاحظوا الروايات عندنا على أنواع، منطوق الروايات شيء يمكن أن نفهم منها شيء أوسع. عندنا روايات تفرح بكراهة الكسل سواء في أمور الدنيا أو أمور الآخرة، وروايات أخرى عندنا ما تتحدث عن الكسل وإنما تتحدث عن فرد من أفراد الكسل وهو النوم أو الفراغ. كثرة الفراغ وكثرة النوم هي من الأمور المنبوذة في الروايات. لاحظوا بعض من الروايات وهي روايات صحيحة أيضا من ناحية السند. نشوف هذه الرواية، محمد بن يعقوب الكليني عن ستة من أصحابنا فيهم علي بن إبراهيم القمي، عن أحمد بن محمد بن خالد القرقي كلهم ثقات أجلاء، عن أبيه محمد بن خالد ثقة وثقه النجاشي، عن ابن سنان عبد الله عن ثقة، عن عبد الله بن مسكان عن ثقة، وصالح النيلي جميعا عن أبي بصير من الأجلاء وهو ليس من البخاري المرادي، عن أبي عبد الله الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال: إن الله عز وجل يبغض كثرة النوم وكثرة الفراغ. هذا مصداق مصادق الكسل، فرد من أفراد الكسل. عندنا روايات كثيرة من هذا القبيل التي تصرح بأن الله سبحانه وتعالى يكره النوم، يبغض كثرة النوم ويبغض كثرة الفراغ. وبعض الأحيان الروايات تؤكد على النوام، يعني عندنا رواية أخرى عن الإمام موسى بن جعفر رضي الله عنه يقول فيها إن الله تعالى ليبغض العبد النوام، إن الله ليبغض العبد الفارغ. هذا مصداق مصادق الكرم بالكسل، الإنسان ليش نام كثير؟ دليل على كسله وترهله وجموده. الفراغ ليس الإنسان يكون عنده مساحة واسعة من الفراغ؟ لأن ما عنده قلب العمل، ما عنده همة، ولهذا تصير أوقات فارغة ما فيها نام لي بنشاط ولا بعمل. هذا نمط من الروايات، بس حط رواية عندنا تصرح لا بمصداق مصادق الكسل وإنما بالكسل بنفسه، ولهذا عنوان لها الحر العام العنوان وهو كراهة الكسل في أمور الدنيا والآخرة. شوفوا مثلا من الروايات، وهي من الروايات المعتبرة، محمد بن يعقوب له الكليني الشيخ الكليني طعم الكافي، عن محمد بن يحيى شيخ الكليني له الكليني العطار، عن محمد بن الحسين عن فضلان بن يحيى، عن العلاء والعلاء بن الرجين، عن محمد بن مسلم كلهم ثقات الأجلاء، عن أبي جعفر عليه الصلاة والسلام قال: إني لأبغض الرجل أو أبغض للرجل. هذه العبارة ترتيب من الإمام من الراوي، يعني الراوي يقول ما أدري، قال إني لأبغض الرجل أو قال إني أبغض للرجل، أن يكون كتلانا عن أمر دنياه، ومن كتل عن أمر دنياه فهو عن أمر آخرته أكتل. روايات كثيرة طبعا في المقام من هذا القبيل، يعني شوفوا مثلا الرواية: لا تكتلوا في طلب معائشكم فإن آباءنا كانوا يركضون فيها ويطلبونها. طبعا يركضون فيها ويطلبونها هذا لا يعني استحباب الاهتمام الكثير بأمور الدنيا وأيضا تفريط حياة الإنسان كاملا لطلب الرزق. لا، عندنا روايات تقول أيضا أن الإنسان إذا أراد أن يطلب الرزق يطلبه أيضا البوينة، لا واجد لا زيادة ولا نقصان. يعني زين الإنسان يروح ورا طلب الرزق والكسل مو زين، لا تكسل عن معيشتك فتكون كلا على غيرك. هذه رواية موثقة، رواية موثقة لأنها مسألة موثقة وهو من مسألة موثقة، رجل موثق ثقة ولكنه ليس اثنا عشر شيء وغايب عن ديني ما ادري ان هذا ابن صدقه هو خطيبي او مصدق ابن صدقه، واحد منهم خطيبي، يا هذا ابن صدقه يا مصدق ابن صدقه، واحد منهم خطيب هو فطحيه. منهم فطحيه؟ منهم فطحيه و مع في فضحية كانوا متفضلين. على كل حال فعندنا روايات حث على ترك الكسل والاهتمام ايضا بطلب المعيشة، ولكن لا بالمقدار الذي يتحول كل حياة الانسان طلب لرب. والا عندنا روايات كثيرة بوابها ايضا صاحب الوسائل في باب تراه زيادة الاهتمام بالرزق، واجد عندنا روايات من هذا الكلام. اقرا لكم الرواية واحده وأختم بها إن شاء الله. شوف الرواية هذه، من يقول الإمام خالد رحمه الله عليه: من اهتم لرزقه كتب عليه خطيئة. طبعا من اهتم لرزقه كتب عليه خطيئة، عندنا روايات تقول بالعام: هل كاتب على عيالك أن تشحنوا دمي في سبيل الله؟ واسمعناها، شو الفرق بين هذه وبين هذه؟ مقصود محمول الرواية على ذات المعنى: لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. يعني الاهتمام بالرزق اللي حول حياة الإنسان كل اهتمام بالرزق وابتعاد عن ذكر الله وابتعاد عن خدمة المجتمع والاهتمام بالأمور الاجتماعية، لا شيء في حياة الإنسان إلا قلب الرزق. هذا هو المقصود. من اهتم لرزقه كتب عليه خطيئة، أن دانيال كان في زمن جبار عاتم أخذه فطرحه في جب، أخذ دانيال النبي وطرحه في جب وطرح فيه اتباع، فلم تدن منه اتباع، لم تدن من نبي الله دانيال ولم يجرحه سبع. فأوحى الله جلت قدرته إلى نبي من أنبيائه أن اكت دانيال بالطعام. شلون الرزق؟ يعني كان في جب ولكن مع ذلك يأتيه رزق لا محالة. لكن هذا مو معناه ايضا الانسان يسلي تو انتظر عنا رزقه ياتي. اكو هناك تشديد ايضا من قبل اهل البيت في الاعتراف على مثل هؤلاء الذين جئتم في بيوتهم انتظرون رزق ياتيهم، وانما موازنه بين هذا وبين هذا. فقال يا ربي، النبي يقول، النبي الثاني يقول مو دانيال، دانيال الذي اخذ الطعام ليرسله الى دانيال، يا ربي واين دانيال؟ قال تخرج من القريه فيستقبلك ضبع. ها؟ تخرج من القرية فيستقبلك ضبع أو ضبع، فاتبعه فإنه يزدك عليه. شو شعر الطيب؟ الضبع اللي هو من ألد أعداء البشر، ضبع من ألد أعداء البشر. قد يسميهم صفتان في القارئ تقرير او خبر في الصحف والمجلات كذا عن الطبع ايضا انه من الد اعداء البشر الخارجيه. ومع ذلك هذا الطبع هو الذي يدل ذلك النبي على مكان دانيال، فانه يدلك عليه. فاتى به الطبع الى ذلك الجب اذا دانيال موجود، فادلى اليه الطعام فقال دانيال: الحمد لله الذي لا ينسى من ذكره، الحمد لله الذي يجزي بالإحسان إحسانا ويصبر النجاة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إن الله أبى إلا أن يجعل أرزاق المتقين من حيث لا يحتسبون ولا يقبل لأوليائه شهادة من دولة الظالمين. صلى الله على محمد وعلى سيدنا الطاهرين.